اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أعمال مؤسسة كومدوك المنجمية المتحدة على الطبيعة. إنه تفقد المعامل الثالثة لتركيز الخامات وفرقة عمل كوغيونغ تان البطلة في النفق الخامس نيسان لمنجم كومكول ومعمل إنتاج الراقدة وغيرها، وألهم أفراد طبقة العاملة في نضالهم. وأقد اجتماع المعنيين في عين المكان، وأكد على أهمية مكانة المناجم والمصانع والمؤسسات في منطقتي تانتون وكومدوك وواجبها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الشعب. وناقش المسائل لإنتاج وضمان تجهيزات واللوازم والمواد الخام في حينه في الوحدات المتصلة. قبل ذلك تفقد الرئيس الوزراء عمليات إنتاج الطوب الصامد للحرارة على قيد بنائها جديدا في منجم ديهون الشباب البطل، وأكد على وجوب الإسراع بهذا المشروع.